شجر الرسول قال لا يستطيع احد ان ينعتها من شده الحزن بره الجنه، فما بالك بقى بالشجر اللي جوه الجنه؟ فبيقرب مشدوه مبهور، وبعد كده الملائكه كل ما بتقرب بيه من الجنه يشم ريحه اكتر، الريحه تزيد اكتر، الريحه الرهيبه الجميله تزيد اكتر، وبعد كده يقف على الباب، الباب يبدا يتفتح يتفتح يتفتح، فيذهل باللي هو شايفه، ينبهر ينبهر، وبعد كده ادخل ادخل انا أنا أدخل. فهو بيجري أول رجل جوه الجنة، ألف حمد وشكر ليك يا رب، أحمدك وأشكر فضلك العظيم يا رب، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. واخدين بالكم يا أخوانا يعني إيه وما كنا لنهتدي؟ أنا يا رب ما كنتش وش هداية، أنا يا رب ما كنتش وش جنة، أنا يا رب ما كانش ينفع أدخل جنة، أنا يا رب كنت وحش قوي يا رب، أنا عارف نفسي يا رب، لولا انت اللي نجدتني يا رب. زي سيدنا يوسف ما بيقول ما كان لنا ان نشرك بالله، احنا شجر التفاح ما تطلعش جميز، اهو ده بقى بيقول العكس، وما كنا لنهتدي، انا يا رب شجر الجميز، طلعت التفاح ازاي يا رب؟ بقدرتك وبرحمتك يا رب، وما كنا لنهتدي. يا اخوانا افتكروا الكلمه دي كويس قوي، احنا وحشين قوي، ما كنا لنهتدي، احنا مش وش هدايه والله ولا وش جنه، والله العظيم لولا ربنا ما احنا نافعين، والله يا جماعه لو ربنا ما نجتنا احنا هنضيع، والله يا اخواني ويا اخواتي لو ربنا ما اغثناش احنا هنبقى من الهالكين. يا اخواننا احنا امراض قلوبنا كتير قوي وذنوبنا كتير قوي والفتن الايام دي لا تحصى، لو ربنا ما اغثناش خلاص هنضيع، لازم نعيش بالاحساس ده مالي قلوبنا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، احنا طلعنا صح، احنا طلعنا احنا الحق، احنا كنا متأكدين ان احنا الحق وهو طلع الحق اهو، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة، كل اللي انتوا شايفينه ده بتاعكم، كل الانهار دي بتاعتكم، كل القصور دي بتاعتكم، كل النعيم ده ليكم انتوا، تلكم الجنة اورثتموها. عايشين الصحابة عاشوا مع الاخرة، عاشوا معاها بقلوبها بقلوبهم، مش زينا يا اخوانا بيفتكروها كل شوية ساعات، عاشوا عايشين معاها لدرجة شافوها بعينيهم، زي حنظلة الاسيدي في صحيح مسلم لما بيقول ان نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين شايفينها بعينينا، سمعوها بودانهم. لما الصحابة كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وسمعوا وجبة شديدة، النبي قال لهم ده حجر ألقي من شفير جهنم من 70 عام لم يستقر في قاحة إلا الآن عليه الصلاة والسلام، والصحابة جماعة سمعوا بودانهم شموا ريحتها، شموها زي أنس بن النضر يوم أحد، واها لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أحد، بيشمها شممها يا إخوانا. يا جماعة الصحابة عاشوا معاها، إحنا مش عايشين ليه؟ مش عايشين مع المواقف دي ليه؟ هم دول هيقدروا يغمضوا عينيهم؟ هم اهل الجنه قادرين يغمضوا؟ تلكم الجنه اورثتموها، كل ده مفيش تغميض بقى، مفيش نوم بقى من كتر النعيم، اورثتموها. اورثتموها يعني ايه؟ يعني كانت الجنه دي شركه بينكم وبين اللي بارمين في جهنم دلوقتي، ولكن ما رضوش يدخلوها اترموا وانتوا ورثتوا مكانهم. يعني ايه الورث ده ملكيه بقت ملككم؟ يعني ايه الورث ده حاجه بالساهل؟ انا ما تعبتش عشان اكسب اورث 100 مليون جنيه، كذلك انتوا مش بعملكم، ده دي برحمتي، ده لو بعملكم، لو الجنه دي بعملنا ما كانتش حصلت جمصه وراس البر، انما الجنه اخوانا برحمه الملك سبحانه وتعالى. تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون، دول بينادوا بالبشريات، والتانيين قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار والعياذ بالله، بيترموا بيتكربسوا في جهنم. شايفين الفرق؟ شايفين الفرق يا جماعه؟ تلكم الجنه واسعه انما التانيين في زنازين جهنم. الحمد لله، انا ما كنتش مصدق ان انا هنجو يا رب، كانوا خايفين في الدنيا، انما التانيين كانوا مطمنين في الدنيا، اللي كانوا مطمنين في الدنيا ضاعوا واتكربسوا في جهنم، واللي كانوا خايفين وبيحسبوا نفسهم وحشين ومش مصدقين انهم يوردوا على الجنه هم اللي بقوا اهل الجنه. دخل اهل الجنه الجنه، ودخل اهل النار النار، وبدات النداءات. احنا الوقت بنقرب من لحظه الصفر اللي احنا عايزينها، بنقرب من النموذج اللي احنا بنتكلم عنه، بس انا بجيبها لكم الاول عشان تعيشوا معايا، عشان تكتشفوا المفاجاه المذهله اللي احنا اكتشفها دلوقتي. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار، بينادوا عليهم ليه؟ اصلهم بهدلوهم في الدنيا، اتريقوا عليهم في الدنيا، عملوا افلام عليهم في الدنيا، عملوا تمثيليات وقصص عليهم في الدنيا، عملوا صحف قذره دنسه كفريه عشان يحاربوهم